الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كان الإمام الشوكاني عليه رحمة الله يتكلم في السطور الأخيرة التي قرأناها في أنه لا فرق بين من يدعو اللات والعزى وأي صنم من الأصنام، لا فرق بينهم وبين من يدعو أو يتقرب بالأعمال الصالحة إلى ملك أو نبي أو عبد صالح حي أو ميت أو شجر أو غير ذلك، لا فرق بينهم. قال: ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والوثن والإلهية لغير الله زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد. يعني عندما قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، بل الحكم واحد، إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن، إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات، بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا يختص به سبحانه، سواء أطلق على ذلك الغير ما كانت تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسما آخر، فلا اعتبار بالاسم فقط. يعني أنه اتحدت الأعمال حتى ولو تغيرت بعض المسميات. قال: ومن لم يعرف هذا فهو جاهل، لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به أهل العلم. وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع. انتبهت لهذا؟ يقول: الناس يعلمون أن المشركين قصدوا في الأصنام مقصدين، الأول تعظيمها والثاني أنها تضر وتنفع. فيقول نفس الكلام فيما يفعله القبوريون في شأن القبور، يعظمون القبور ويعتقدون أنها تضر وتنفع، فالشبهة نفسها موجودة. قال: وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع، والاستغاثة بها عند الحاجة والتقرب لها في بعض الحالات بجزء من أموالهم، وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور، فإنهم قد عظموها إلى حد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، بل قد يترك العاصي منهم فعل المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريبا منه. يعني لو كان من قبر الولي ربما ترك المعصية مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت، وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في مسجد من المساجد أو قريبا من ذلك، وربما حلف بعض ولاتهم بالله كاذبا ولا يحلف بالميت الذي يعتقده. وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدع أحد منهم ميتا أو حيا، فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا، ضمائرهم يعني قلوبهم على هذا، وهو اعتقاد أنها تضر وتنفع، يقول قلوبهم مشتملة على هذا، فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدع أحد منهم ميتا أو حيا عند استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر قائلا يا فلان افعل لي كذا وكذا، وعلى الله وعليك وأنا بالله وبك. وأما التقرب للأموات فانظر ماذا يجعلونه من النذور لهم وعلى قبورهم في كثير من المحلات، ولو طلب الواحد منهم أن يسمح بجزء من ذلك لله تعالى لم يفعل. وهذا معلوم من يعرفه من يعرف أحوال هؤلاء. يعني لو طلب منه أن يدفع أموالا للميت في نذر أو غيره دفع، ولو طلب منه أن يجعلها لله ما فعل. فإن قلت إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله تعالى هو الضار النافع والخير والشر بيده، وإن استغاثوا بالأموات قصدوا إنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه. انتبهت لهذا؟ الآن عدا إن الشرطية ما قد جاء بالجواب. يعني لو قال الميت أنا أعتقد أن الله هو الضار النافع، فقط عندما أدعو الميت أريد أن يعطيني الله طلبي سريعا، قصدوا إنجاز ما يطلبونه من الله. قلت وهكذا كانت الجاهلية، فإنهم كانوا يعلمون أن الله هو الضار النافع وأن الخير والشر بيده، وإنما عبدوا أصنامهم لتقربهم إلى الله زلفى، كما حكاه عنهم في كتابه العزيز. نعم، إذا لم يحصل من المسلم إلا مجرد التوسل الذي قدمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقا. تعلم أن الشوكاني يجيز التوسل بالصالحين، فيقول لو لم يحصل إلا مجرد التوسل فالأمر سهل. هذا على قوله، وكما سمعتم أن العلماء على خلافه. نعم، فهو يقول هم ما يقصدون التوسل، يقصدون أكثر من ذلك، لكن لو قصدوه سهل. قال ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل، وهو يعتقد من تعظيم ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده، يعني ادعي أنه يقول بالتوسل، فإذا جئت تنظر إلى فعله وجدت أنه يعتقد في الميت اعتقادات غير قضية التوسل. نعم، قال ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل، وهو يعتقد من تعظيم ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين، وزاد على مجرد الاعتقاد فتقرب إلى الأموات بالذبائح والنذور وناداهم مستغيثا بهم عند الحاجة، فهذا كاذب في دعواه أنه متوسل فقط. نعم، يعني يقول هذا يغالقنا فقط، يقول أنا ما أقصد إلا التوسل وهو يدعوهم ويعظمهم، هذا كذاب. فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع منه شيء من ذلك التوسل، والمتوسل به يعني الميت الصالح لا يحتاج إلى رشوة، يعني أنا أريد منك أن توصل دعائي لله خلصني سريعا ونذرت لك كذا وكذا، يقول هذه رشوة. والمتوسل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح ولا تعظيم ولا اعتقاد، لأن المدعو هو الله سبحانه وتعالى وهو أيضا المجيب، ولا تأثير لمن وقع به التوسل بالعمل الصالح. فأي جدوى في رشوة من صار في أطباق الثرى بشيء من ذلك؟ يعني يقول ميت تدفع له رشوة من أجل أن يرفع مطالبك إلى الله لينجز لك الموعد ويقضي حاجتك في أقرب وقت، هذا ميت في أطباق الثرى أكله التراب وصار رميما، وأنت الآن تدفع له رشوة من نذر أو غيره. نعم، وهل هذا إلا فعل من يعتقد التأثير اشتراكا، يعني أن الله عبده الميت هذا يقضيان الحوائج، أو استقلالا أن الميت يقضيها وحده، ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح اللسان على بطلان ما يفعله ما ينطق به لسانه من الدعاوى الباطلة العاطلة، بل من زعم أنه لم يحصل منه إلا مجرد التوسل وهو يقول بلسانه يا فلان مناديا لمن يعتقده من الأموات فهو كاذب على نفسه. يعني يقول أنا أقصد التوسل وهو يدعو الميت، يقول اكذب على نفسك، أنت قد اعتقدت فيه ما اعتقده المشركون في اللات والعزى من التعظيم، ومن زعم أنه لم يحصل منه إلا مجرد التوسل وهو يقول بلسانه يا فلان مناديا لمن يعتقده من الأموات فهو كاذب على نفسه. ومن أنكر حصول النداء من الأموات والاستغاثة بهم استقلالا فليخبرنا ما معنى ما نسمعه في الأقطار اليمنية من قولهم يا ابن العجيل يا زيلعي يا ابن علوان يا فلان يا فلان. نقف عند هذا، بارك الله فيك، تفضلوا.